رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهر. هذا الأثر كما تحدثنا عن كثير مما يتعلق به في المنطقة، وقوله إن القبلة حولت قبل بدر بشهرين، هذا فيه أنهم كانوا يؤلفون ببدر، عندما يقول حولت القبلة قبل بدر بشهرين هذا معنى أن بدرا تاريخ، ما يقع من أحداث يؤرخ ببدر، هذا وقع قبل بدر بشهرين، هذا وقع عام بدر، هذا وقع العام الذي بعد وهكذا، فهذا دليل على أنه يؤرخ ببدر، وهذا دليل على أنهم يؤرخون من هذا الأمر أخذ العلماء أهمية التأريخ لأيام الإسلام ولمواقعه ولغزواته ولسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أخذوا من هذا أهمية التاريخ على وجه العموم، وتلقفوا هذا من كتاب الله تعالى، فإن ربنا سبحانه أكثر من ذكر أحوال الأمم المتقدمة وذكر أنبيائهم، ذكر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وأصحاب مدين، وذكر ما كان مع فرعون وهامان وقارون وموسى وهارون، وذكر ما كان من النمرود وإبراهيم، وذكر أصحاب الكهف والرقيم، وذكر غير ذلك حتى قال ربنا سبحانه: فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال ربنا سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، قال ربنا سبحانه: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، قال ربنا سبحانه: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إلى آيات هذه كثيرة فيها الأحاديث والأخبار عن ما تقدم، وهذا من جملة ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أيضا من تحديث أصحابه رضوان الله عليهم بأحوال الأنبياء قبلهم وبأخبار الأمم قبلهم تسلية لهم وشرحا لصدورهم، من ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر وبين لهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإن إبراهيم دعا لمكة، وإني دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، وهذا تاكيد دليل له. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأردت أن أربطه على سارية المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، ثم ذكرت دعوة أخي سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فردته حاسرا. ومن ذلك أيضا قول عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما سبحان الله. نعم. قلت من ذلك أيضا ما قال عمر: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما أخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النار منازلهم. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما رميت بالإف، لما رماها بالإف: ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل وضعه بل إن مما يدلكم أنه الحديث والآثار في مثل هذا كثيرة إبراهيم يهودي، وكانت النصارى تقول إن إبراهيم نصراني، وهل كان إبراهيم إلا قبلهم، وهل كانوا إلا بعده؟ فاحتج عليهم ربنا بالتاريخ، يا أهل الكتاب تحاجون بإبراهيم، وما أنزلت التوراة إلا من بعده، فكيف يقول هو تابعا لما كان بعده في الزمن؟ فهذا احتجاج عليهم بالتاريخ، ولذلك أرخى الناس بل لم يكن زمنه رواه وعساكر في تاريخ دمشق عن الزهري والشعبي، قال لما أهبط آدم من الجنة وانتشر بنوه في الأرض أرخوا بهبوطه، فلما بعث نوح أرخوا بمبعثه، فلما كان الطوفان أرخوا بالطوفان، حتى كانت نار إبراهيم فأرخ بها. يعني أنتم تعلمون أن البشرية تؤرخ بالأحداث العظيمة فيها. فلما ثم بعد ذلك تفرقت الشعوب فأرخت كل أمة بشيء فيها، أرخ الروم بالإسكندر، وأرخ المسيحيون بظهور عيسى عليه السلام، وأرخ بني إسرائيل من نبي إلى نبي، وأرخ بني إسماعيل ببناء الكعبة، ثم بعد ذلك أرخوا بأشياء حتى مات كعب بن لؤي الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرخوا بموته. في ذلك يقول البدوي بموت كعب أرخوا لشهرته، رد إلى الدين آل مكة. ثم بقي الشأن كذلك إلى أن كان عام الفيل فأرخوا به، وبقي التأريخ به إلى أن كانت الهجرة فأرخ بها، واستمر على ذلك عمل المسلمين إلى اليوم. والتاريخ يعرفونه بأنه يعلم بأحداث الطوائف وبلدانهم وألسنتهم وأنسابهم وعوائلهم وما يفعل ذلك، وفائدته نص عليها كتاب ربنا وله غير ذلك أيضا. فأما الفائدة التي نص عليها كتاب الله فهي قول ربنا وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قول ربنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قال ربنا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ففهمنا أن الشأن من التاريخ الازدجار والاتعاظ والاستبصار، وهذه عظيمة، ولذلك ذأب الناس على هذا، أرخوا للعلماء ومذاهبهم، وأرخوا للحكماء وكلامهم، وأرخوا للزهاد والوعاظ ولواعظهم، وهذا فيه غناء عظيم ومنفعة ظاهرة، لأنه ينتفع به الإنسان في معاشه ومعاده. وكذلك ما تجدون في التاريخ من أحوال الملوك وسياساتهم، ومن أخبار ومن أسباب إقبال الدول ونهوضها، ومن أسباب انقراضها وزوالها، ومن تدبير أصحاب الجيوش وأصحاب الوزارات، مما يتكرر مثله في العالم أبدا، هذا متكرر في العالم أبدا، وهذا أيضا عظيم النفع جدا، لأن من عرفه كأنه عاش الدهر كله، كأنه باشر الأمور بنفسه وكأنه عاش الأحوال كلها، فيغزر بذلك عقله ويكون مجربا لا غمرا ولا كرا. ومثل ذلك أيضا ما يروى في التاريخ من أحوال ذوي المروءات وأحوال الأجوال وأصحاب الفروسية والشجاعة والمروءة ومحاسن الأخلاق، هذا كله ينتفع به لأن الإنسان يحدو حذوه وينتفعه ويتألق بأخلاقه. هذه فائدة الله، والفائدة فائدة أخرى ماذا تستغربون لها، يحتاجها الفقيه، الفقيه في التاريخ شهاب الدين بدر الدين القرافي رحمه الله يحكي عن الإمام الشافعي أنه قال: دأبت على قراءة التاريخ كذا وكذا سنة وما قرأته إلا لأستعين به في فقه. الشيخ أبو العباس حمد بن خالد الناصري رحمه الله هذا المؤلف فسر كلمة الشافعية رحمه الله، قال: لما كان التاريخ مفصحا عن عوائد الأمم وأحوالها وكان فيه عبرة لكل من يعتبر، كان فيه منفعة للفقيه ولا بد. لماذا؟ قال: لأن جل أحكام الشريعة مبنية على العرف، والعرف يعرف في مطالعة. قال: جل أحكام الشريعة مبنية على العرف، وما كان مبنيا على العرف يضطرد باضطراده وينعكس بانعكاسه، ولذلك ترى فتاوى الفقهاء تتغير باختلاف الأقطار والأمصار، بل باختلاف الأشخاص والأحوال. وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. وهناك فائدة أخرى أيضا عظيمة جدا للتاريخ، وهذه يحتاجها المحدث، لأن المحدث يحتاج في معرفة الرواة إلى معرفة بلدانهم ووفياتهم وميلادهم ورحلاتهم وطبقاتهم وتاريخ سماعهم ومن أدركوا ومن فاتهم. يحتاج كل ذلك لنقد الحديث والحكم على سببه اتصال وانقطاع. ولذلك قال سفيان الثوري فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية، قال: لما أحدث الرواة، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وهذا الذي عقده العراقي في ألفيته بقوله: واستعملوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب. وروى أيضا الخطيب عن حسن بن زيد قال: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. وحق ما قال، وتجدون أمثلة هذا كثيرة جدا. مثلا روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إلى إسماعيل بن عياش أن أصحاب الحديث أتوه فقال له: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. قال: فأتيته فقلت له: متى سمعت؟ في أي سنة سمعت من خالد بن معدان؟ قال: سمعت منه سنة 13. فقال له إسماعيل بن أبي عياش: قال: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ كذاب. من ذلك أيضا ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه أن أبا وائل قال: خرج علينا بن مسعود بصفين، تعقب هذا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: أتراه بعث بعد موته؟ ابن مسعود مات سنة 32 أو 33، وصفين كانت سنة 70 و30. لذلك قال أبو نعيم ما قال. من ذلك أيضا ما رواه الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة سهيل ذكوان الواسطي. الواسطي هذا نسبة إلى واسط، ووسط مدينة بالعراق بنها الحجاج بن يوسف. قال هذا سهيل بن ذكوان: قال: لقيت عائشة بواسط. عقب الذهبي على هذا فقال: هكذا يكون الكذب. فإن عائشة ماتت قبل أن يخط الحجاج واسطا بدهر. ومما يدلكم أيضا على أن هذا ليس متعلقا، لا تقول: طيب هذا التاريخ نحتاجه وهو مهم عندما كان الناس يحتاجون إلى الحكم على الأساليب صحة وضعفا، لا، نفرغ من هذا الشأن. هذا التاريخ تحتاجونه في كل زمن. لما كان القرن الخامس الهجري يروي الذهبي في تلك الحفة أن طائفة من اليهود أخرجوا كتابا زعموا أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر بإسقاط الجزية عنهم إلى يهود خيبر، وقالوا: هذا خط علي بن أبي طالب، وفيه شهادة طائفة من الصحابة. القرن الخامس فأتي ذلك بذلك الكتاب إلى رئيس الرؤساء ابن مسلمة وزير القائد العباس، فلما نظر فيه بعث إلى خطيب البغدادي عطاه الكتاب. فلما نظر الخطيب البغدادي في الكتاب قال هذا من الله. قال له لأين قلت هذا؟ قال هذا فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية أسلم يوم فتح مكة. كيف يشهد على شيء يوم خيبر وإذ لك كافر؟ وإذ لك أسلم يوم فتح مكة. قالوا فيه شهادة سعد بن، قال الخطيب رحمه الله فيه شهادة سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ مات بعد غزوة قريظة، وغزوة قريظة كانت قبل خيبر بسنتين. فاستحسن ذلك رئيس الرؤساء جدا. ومثل هذا وقع عندنا في المغرب. يروي الأديب الشيخ أبو عبد الله اليفراني المشهور بالصغير، قال كنا في مجلس شيخنا قاضي جماعة أحمد بن ناجي السجن الماسي، فذكر عن التاريخ. عن التاريخ كان يقال، وهذا أول ما ذكرها ابن حزم وخص بها علم النسب، ولا علم النسب من جملة علم التاريخ، قال هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، وانتشر هذا في الناس. فقال صغير الإفراني كنا في مجلس شيخنا قاضي الجماعة أحمد بن ناجي السجن الماسي، فذكر علم التاريخ، فقال هو علم جهله يضر ومعرفته تنفع. قال وشاهد هذا ما وقع في سنة 20 و100 و1000، 20 و100 و1000 دولة عالمية حينئذ. قال امتنع طائفة من يهود فاس الجديد من أبي الجديد، وأخرجوا كتابا قالوا إنه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موسى بن حيي بن أخطب أخي صفية أم المؤمنين، وفيه أمان لأهل بيت صفية كلهم لا يطأ أرضهم جيش ولا يلزمون ربط العمائم ولا يلزمون جزية، فمن أحب الله ورسوله فليؤمن هؤلاء يؤمن هذا الكتاب. قالوا قال وهو مؤرخ بسنة بذي القعدة سنة 90 من الهجرة، عقلوا على ذلك ذي القعدة سنة 90 من الهجرة، وفيه شهادة طائفة من الصحابة عن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف. قال صغير مثلا قال شيخنا فظهر لي ولعلماء العصر أن هذا كذب وافتراء لا شك فيه والافتراء. قال لهم أين قلت؟ قال أولا في التاريخ بالقرآن سنة 9، والتاريخ بالهجرة إنما كان في عهد عمر بن الخطاب سنة 17. نعم هو هم الرخو بالهجرة، لكن متى وقع التاريخ بها؟ في عهد عمر. لم يكن هذا لما كانوا في سنة 9، لم يكونوا يقولون نحن في سنة 9، ما قالوا هذا إلا في عهد عمر سنة 17 لما احتل التاريخ لأسباب التاريخ. وقالوا أيضا إن أهل التاريخ لم يذكروا أن لصفية أخا اسمه موسى، وذكروا أسباب أخرى. قال فرفع ذلك إلى المولى إسماعيل سلطان العالم المشهور، قال فعاقب أولئك اليهود عقابا شديدا. وهذا يدلكم على أهمية التاريخ، ولهذا تفهمون لماذا كتب بالتاريخ هذه الكتب الكثيرة جدا جدا جدا. حتى عندما تقرؤون يذكر الشيخ الباقي على المطلع الحافظ عبد الحي الكتاني رحمه الله، هذا الرجل قل نظيره في المتأخرين في من اطلع على الكتب بصوتها إن جمعت عناوين الكتب المؤلفات في فن التاريخ، عناوين الكتب فقط تجمع، تكتب عنوان كتاب وبجانب عنوان كتاب وبجانب عنوان كتاب، تبلغ عناوين الكتب في التاريخ فقط 20 مجلدا. واش تعطوا شيء؟ هي العناوين، فما ظنكم بالكتب؟ وهذا في زمنه هو ومن اطلع عليه هو، وأما في زمنكم أنتم فحدثوا عن البحر ولا حرج. وهذا يدلكم على فضل هذا العلم. ولهذا قال لسان الدين بن الخطيب لله دره رحمه الله في مقدمة منظومته في التاريخ هي مطبوعة اسمها رقم الحلل في نظر تاريخ الدول. يقول: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه من يستبصر اعتبار وفيه من يستبصر استبصار. أين كان القوم أين صار؟ فيجري على الحاضر حكم الغائب. هذه مش يجري على الحاضر حكم الغائب ويصر الحق بسهل صار وينظر الدنيا بعين العقل ويشرك الجهل بعين الجهل. قال عمر بن الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. قال عبد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن عمر توفى سنة 23. هذا ظاهر فاش في القطاع. نافع لم يدرك هناك مثلا 17 وعمر مات سنة 23 فيبعث بل نصوا أنه لم يدرك. فهذا إذن منقطع، لكن هذا المعنى صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى النسائي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرك والمغرب قبلة. وهذا الحديث يثبت أن أمر القبلة في الساعة، وأن الإنسان إذا انحرف انحرافا عن القبلة لم يكن الانحراف جديدا فإنه لا شيء. لكن قبل هذا ينبغي أن تعلم أنهم أجمعوا أن من كان يعاين الكعبة وكان مشاهدا لها فإنه يجب عليه أن يستقبل عينها، وأنه إذا زال عنها ولم يستقبل عينها فإنه لا صلاة له. وأجمعوا أنه من لم يكن مقابل الكعبة ولا مشاهدا لها أنه يجب عليه أن يتوجه جهة. وأجمعوا أن من يتوجه جهتها مستدلا على ذلك بأمارات وعلامات تعرف بها جهتها كالنجوم والرياح وغير ذلك. وأجمعوا أيضا على أن من صلى من غير بحث عن القبلة ولا طلب لها ثم بان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت وغيره فلا صلاة له. واختلفوا في غيرها. وقلنا هذا الحديث يثبت أن أمر القبلة في إنسان، وأن الإنسان إذا انحرف انحرافا لم يكن شديدا فإنه لا شيء عليه. لكن هنا مسائل ينبغي أن يفهمها الناس. أولا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ في المدينة. قبلة أهل المدينة أين تقع بالنسبة للمدينة؟ جنوبا. أنتم باقي ما عرفتوش الجغرافيا ديال هادشي ولا؟ في جنوب المدينة. في جنوب المدينة. حنا كنا كنقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الشارع السدوي والكعبة. ها المدينة. ها الشارع. في شمالها. مكة جنوب. اليمن جنوب. طيب. قبلة أهل المدينة تقع في الجنوب. الجنوب ما معنى الجنوب؟ يعني المشرق يقع في فين يقع بالنسبة للجنوب؟ يمين. يسار. يسار. يساره. والمغرب يقع في يمينه. يعني ما بين مشرقهم ومغربهم قبلة. طيب. أهل اليمن الذين كالله كبر الذين القبلة في شمالهم، المشرق عن يمينهم والمغرب عن يسارهم، فما بين مشرقهم ومغرب القبلة. نحن المغاربة، أين تقع القبلة بالنسبة لنا؟ شرق. شرق. هل ما بين مشرقنا ومغربنا قبلة؟ إذا كان إذا استقبلنا المغرب فقد استدبرنا قبلة ولا لا؟ إذن هذا الحديث خاص بمن كان القبلة في شماله وفي جنوبه، مفهوم؟ أما من كانت القبلة في شرقه أو في غربه فبالنسبة له ما بين الشمال والجنوب مفهوم. لكن هذه القضية الأولى. القضية الثانية ما معنى هذا الكلام ما بين المشرق والمغرب القبلة؟ طيب أنا في المدينة القبلة هاي المشرق ها هو المشرق هو المغرب هو كم هذه بالمسافة؟ هذه 180 درجة. هل معنى هذا الكلام أنني توجهت هكذا توجهت هكذا توجهت هكذا فأنا في كل ذلك متوجه إلى القبلة؟ لا يمكن أن يتصور هذا، لا يمكن أن يتصور. وهذا تفهمونه بقول عمر هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذا توجه قبل البيت أنت تتوجه قبل البيت، والمشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك. وهكذا في السماء الإمام أحمد قال هذا لأهل مدينتي ومن كان مثله في في في الأمصار وكان على سمتهم، فإن المشرق ها هنا وأشار إلى وأشار إلى يساره، والمغرب ها هنا وأشار إلى يمينه، والقبلة ها هنا ما بين مشرقه ومغربه هي هذا القبلة وأشار تلقائه. فهل تفهمون منه أن الأمر في القبلة متسع مخفف، لكن لا يفهم منه أبدا التساهل في أمر القبلة لأنها شرط في صحة الصلاة. وقد قال ابن عبد الله قال أجمعوا على أن من توجه صلى غير متجه إليها ثم بان له بعد ذلك أنه لم يكن لقبلة أن صلاته باطلة، فكيف بعد ذلك يقال إنه لم يتجه هكذا أو يتجه هكذا كما يفهمه بعض الناس ممن لا يرجعون إلى أقوال العلماء في الحديث؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البخاري ومسلم وغيرهما قصة النبي. روى البخاري ومسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة على قوم يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم دعا ملأ من بين الجار. قال: فجاءوا متقلد السيوف، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، والملأ من بين الجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي في مراقد الغنم، فأرسل إلى ملأ من الجار وقال: يا بني الجار تأملوني بحائطكم هذا الموضع الذي سيبنى فيه المسجد. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا بالله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، قبور المشركين، وفيه الخرب، وفيه الجذوع، وفيه النخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحذير المشركين فنبش، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، وجعلوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عموده بجذوع النخل، وسقفه بالجريد. وروى البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتجزونهم يحملون الصخر، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فخير الأنصار والمهاجرة. وروى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما بركت فيه الراحلة قال: هذا إن شاء الله المنزل. وكان الموضع الذي بركت فيه الراحلة كان المربد. المربد هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. كان المربد يملكه غلامين يتيمين أنصاريين يقال أحدهما سهل والآخر سهيل في حجر أسعد بن زرارة. فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشتريه منهما، فقال له: بل نهبه لك يا رسول الله. في الحديث الذي ذكرته قبل فيه أن النصارى قال: تأمنيني بحائطكم يا بني جفن بحرم. وهنا يسأل الغلامين الجمع بينهما أنه أولا سأل قال ما قال: ثامنوني بحائطكم، فلما قال عنكبوت من هو إلى الله أراد أن يعرف من يملكه، فأتي باليتيمين فأراد أن يشتريه منهما، فقال قال نهبه لك يا رسول الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منهما إلا بالثمن، واشتراه منهما، ويقال إن غيره صلى الله عليه وسلم هو من دفع الثمن، وبدأ في بناء المسجد، فبنوه من جعلوا جدره من اللبن، اللبن هو طوب من الطين لكنه لم يطبخ لم يدخل النار، فبنوه باللبن وجعلوا أعمدته من جذوع النخل، وجعلوا سقفه الجريد، وفرشوه بالحصبة والرمل، وجعلوا عضادته من الحجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معه اللبن ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. الحمال هو المحمول في عالم معناه هو ما يحمل، يعني هذا هو الحمال، هذا هو ما ينبغي أن يحمل، هذا اللبن الطوب. لا حمال خيبر، من كان يحمل من خيبر؟ التمر، الزبيب، وغيرهما، يعني هذا خير مما يحمل من خيبر. لماذا؟ لأن هذا اللبن يبنى به المسجد، فمن يحمله يعود عليه بالأجر ويكون أنفع عند الله، وهو أطهر من ذلك الذي تلوكه الأفواه وتقلبه النجسة أكرمه الله. هذا أبر ربنا. وأثناء بنائه من المسجد خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرة بن ياسر أنه مقتل. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا يعني أثناء بناء البيت كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفض عنه التراب ويقول ويها عمار تقتله فئة باغية يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان عمار إذا سمع قال أعوذ بالله من الفتن. وروى الإمام أحمد عن طلق بن علي رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال فكأنه لم يعجبه عملهم، قال فأخذ كل مسحاة من النساء، قال فأخذت المسحاة فخلطت بها الطين، قال فكأنه أعجبه أخذ المسحاة وعملي، فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. وبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، واستمر كذلك. ويقال إن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزينوه ويجملوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأبى. روى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد فيه من اختلف فيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قالت الأنصار إلى متى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجريد؟ قال فجمعوا دنانير وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا رسول الله نزخرفه نسمعوا نحسنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بي رغبة عن أخي موسى عريش كعريش موسى. ثم في عهده صلى الله عليه وسلم ضاق المسجد بأهله، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى زيارة المسجد، فانتدب بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى النسائي والترمذي عنه رضي الله عنه أنه لما حوصر في تلك المأساة التي تحدثنا عنها فيما مضى، لما حوصر عثمان رضي الله عنه أشرك على المنبر فقال أنشدكم بالله يا رسول الله ألستم تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة. قال فاشتريتها من صلب مالي وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها. وهذه كانت التوسعة الأولى، واستمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبقي كذلك في عهد أبي بكر لم يستحدث فيه شيء إلى أن كان زمن عثمان رضي الله عنه، فذاق المسجد بأهله، إلى أن كان زمن عمر رضي الله عنه، فذاق المسجد بأهله، فوسعه عمر، وتلك هي التوسعة الثانية. فاشترى بعض الدول المحيطة به، ووهب العباس بن عبد المطلب داره، فأدخل ذلك في المسجد. لكن عمر رضي الله عنه أعاد بناءه كما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، جدرانه باللبن، عمده بجذوع النخل، وسقفه بالجليد. وكان هذا سنة 17 هجرية، واستمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك البنيان إلى أن كان زمن عثمان رضي الله عنه، فذاق بأهله، ووسعه عثمان رضي الله عنه، واشترى أيضا بيوتا، وزاد فيه، وأحدث فيه ما أنكره عليه الناس في زمنه، وهو أنه زخرفه، فبنى جدره بالحجارة المزخرفة، وجعل عمده أيضا بالحجارة المزخرفة، وجعل سقفه بالساج، كان سقفه جريد، صار سقفه بالساج، والساج هذا نوع من العود الجديد يكتبه من الدين. لما فعل ذلك أنكر الناس عليه، ودوا لو أنه تركه على بنيانه في عهد عمر. فقال هو لما أكثر الناس تكلم هو أيضا يبين، روى البخاري ومسلم أن عثمان رضي الله عنه لما قال الناس ما قالوا حين بنى هو المسجد، قال لهم إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى بيتا يبتغي به وجه الله، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا بالجنة. فكأنه يريد أن يحسن البيت في الأرض. المسألة اختلف فيها العلماء فيما بعد في انزخرافة هذه المسجد، مسألة خلافية بين العلماء. استمر الوضع ورجو إلى البخاري هذا التهيئ، يروي البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان كانت جذوره من اللبن، وكانت عمده من جذوع النخل، وكان سقفه من الجليد، فلم يغير في أمركم شيئا. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه عثمان وغير فيه تغييرا كثيرا هذا الذي ذكرناه. استمر كما هذه التوسعة الأولى، استمر شأن هذا هكذا في عهد علي فلم يزل في المسجد، وفي عهد معاوية رضي الله عنه وعن علي فلم يزل في المسجد، وفي عهد يزيد بن معاوية فلم يزل فيه، وفي عهد مروان بن الحكم فلم يزل فيه، وفي عهد عبد الملك بن مروان فلم يزل فيه، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك سنة 88 هجرة، وهي التوسعة الرابعة. فأراد أن يوسع المسجد النبوي، فبعث إلى عامله على المدينة، وهو حينئذ عمر بن عبد العزيز، فأمره أن يوسع المسجد من جوانبه الأربع، أن يزيد فيه من جوانبه الأربع. فاشتريت دور كثيرة، منها كانت محيطة بالمسجد، منها أربعة بيوت كانت لعبد الرحمن بن عوف، ومنها دار كانت حفصة بنت عمر، وأدخلت حجر أمهات المؤمنين في المسجد النبوي. وفي هذا الزمن سارته النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وانتهي منه سنة 91، وتألق عمر بن عبد العزيز فيه تألقا عظيما، وبنى جعل جدره من الحجارة المزخرفة والمنقوشة، وجعل عمده من السواري المنقورة، وحشاها من حديد والرصاص، وطلى السقف ورؤوس الأعمدة وأعتاب الأبواب طلها للذهب، واستحدث فيه أشياء لم تكن، استحدث فيه مآذن، وجعل فيه أربع مآذن في زواياه الأربعة، وجعل استحدث فيه الحراب المجوف ولم يكن فيه، وزاد فيه أبوابا، فبلغت أبواب المسجد النبوي 20 بابا. وبقي الشأن على هذه الزيادة الرابعة، على التوسعة الرابعة، دهرا طويلا يقرون خمسة قرون، عفوا ثم وسع بعد ذلك توسعة خامسة في عهد أحد الخلفاء العباسيين وهو المهدي العباسي سنة 60 و100 وسع هذه خامسة. واستمر شأن على هذه التوسعة الخامسة قرابة 5 قرون لم يزد فيه أحد حتى احترق المسجد النبوي بحريقه الأول وكان ذلك سنة 53 في عهد الخليفة العباسي المستعصم بالله فحينئذ وسع المسجد هذا الخليفة كان آخر خلفاء بني العباس حتى لو انتشر وذلك انقضت خلافة العباسية لما قتل هذا الخليفة العباسي آل أمر المسجد النبوي إلى المصريين إلى دولة المماليك المصرية هذه الدولة كانت دولة غير مستقرة وكان الملك فيها قريب التداول بين سلاطينها كل من قام يعمل في المسجد شيئا فكان من جملة من عمل فيه شيئا السلطان وبعده السلطان قطز وبعده السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهكذا كل من جاء إلى أن جاءت دولة المماليك وجاءت دولة العثمانيين والعثمانيون اعتمدوا بالمسجد النبوي اعتناء عظيما جدا ومن أعظم سلاطينهم اعتناء بالمسجد النبوي السلطان عبد المجيد وهذا وسعه أعظم توسيعة وأكبرها في تاريخ العثمانيين كلهم واستمر الشأن على ذلك على هذه التوسعة العثمانية إلى سنة 1952 لما كان الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله فأمر بتوسيعة المسجد النبوي واشتريت بيوت كثيرة واتسع المسجد وزيد فيه زيادة عظيمة جدا الناس يرونها الآن وانتهت في استمرت زيادة التوسعة أكثر من 3 سنين واستمر الشأن على هذا على هذه التوسعة إلى سنة 82 وهي التوسعة السعودية الثانية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز فزاد في المسجد أيضا زيادة عظيمة كبيرة جدا حتى صار المسجد يسع أكثر من 160,000 مصلي وهذا عدد ضخم جدا واستمر الشأن على ذلك واستمر العمل فيه في تلك التوسعة 9 سنوات إلى سنة 2012 أمر الملك عبد الله رحمه الله بتوسعة المسجد النبوي أكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي وإذا تمت صار المسجد النبوي يسع أكثر من 1.5 مليون مصلي وهذا شيء عظيم جدا جدا جدا والحاصل أن المسجد النبوي هو مدعاة للفخر لكل من أراد أن يتقرب إلى الله بالتوسعة على المصلين فيه ونسأل الله تعالى المزيد من الخير لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مسجد آخر إن شاء الله.